بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا قد أخذنا في الدروس الماضية شروط الصحة ومانع الصحة للعقود المالية، وأخذنا المانع القرآني لصحة العقد وهو أكل المال بالباطل، وذكرنا الاحتمالات التي تكون في أكل المال بالباطل: القصد الباطل والشرط الباطل والفعل الباطل والعقد الباطل والمعقود عليه الباطل وغير ذلك. وأكبر جنسين في أكل المال الباطل هما الربا والميسر، الربا والميسر. وذكر الله عز وجل هذين الصنفين في آيات في القرآن، فأما الربا فذكره في سورة البقرة وآل عمران والنساء، وذكره أيضا في الروم، وذكره في المدثر في سور كثيرة. والميسر كذلك ذكره في البقرة والمائدة وغيرها. فهذين الصنفين أو الجنسين يدخل تحتهما أنواع كثيرة. فأما الربا فهو باب كبير، وعند السلف أن فيه إطلاق عام جدا أن كل أكل مال باطل يسمونه ربا، لأن الربا. ولذلك لا تعجبوا أن يقولون الرشوة ربا وهذا ربا، لأن قصدهم أن أي مال ربا بغير وجه حق، ربا بغير وجه حق فهو ربا، لأن الله عز وجل قال اهتزت وربت. هذا يدل على الانتفاخ وعلى التضخم. فأي مال ربا أي زاد عند صاحبه بغير وجه حق فهو عندهم ربا، هذا الربا. لكن عاد فيه ربا اصطلاحي سيأتي إن شاء الله. والميسر أيضا جنس كبير، وهو من أكل المال بالباطل. والميسر تحت القمار، وتحت القمار الغرر، ونحن لن نتشعب وإلا تأصيل الربا هذا والميسر. يعني هذا تجدون تأصيلات في كتب التفسير ليست عند الفقهاء، في كتب الحديث وفي كتب الفقه، كل واحد ينظر للربا من زاوية. فمثلا في كتب التفسير يتكلمون عن ربا الجاهلية الأكبر الذي نزل القرآن بتحريمه، سواء ربا القروض أو ربا الديون، ويذكرون ماذا كانوا عليه في الجاهلية وكيف نزل القرآن ولا تأكلوا ربا ضعفا مضاعفا. في الفقه يندر أن يذكروا هذا الأكبر المتفق عليه، وإنما يأتون لربا البيوع أو الربا الاصطلاحي. وفي الحديث يذكرون هذا وهذا، كذلك الميسر. فالمسألة هنا متشعبة في القرآن والحديث، لكنها تنضبط بأصلها. الميسر من ضمن ما يدخل في الميسر هو بيوع الغرر، بيوع الغرر، وهي أيضا جنس كبير، وتحته ما لا يحصى من الصور، بل تتجدد الصور فيه. الغرر معناه كما تقدم مجهول العاقبة، أن تدفع مال على غير وجه التبرع وأن تبقى على غرر، ممكن يحصل وممكن لا يحصل، فهو واضح اتصاله بالميسر. الميسر مثل أوضح صور الميسر الجاهلي مثل اليانصيب والمقامرات، فالغرر مثله كما ذكرنا في الدرس الماضي. ومن ذلك التأمين، تأمين غرر، يأخذ منك القسط السنوي وأنت لم تتبرع به، ولكن يقال لك إن حصل لك شيء تأتينا، وإن ما حصل لك شيء يؤكل مالك بدون ما نعطيك عين أو دين أو منفعة أو حق، اللي هي أنواع الأموال، وإنما يؤكل مالك هكذا. فهو واضح إنه داخل دخول أولي في الميسر، مهما حاولوا تجميله هو ميسر، إلا إذا انتزعت منه المعاوضة، إذا أصبح تبرع محض. هنا ما في شحناء ولا بغضاء. الله عز وجل قال عن الميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا أنت تبرعت ما في شحنة ولا بغضة. ولهذا سيأتينا الآن أن حتى عقود الإحسان لا يدخلها الغرر، أو يعني الغرر فيها مغتفر إلى حد كبير، لأن ما في شحنة ولا بغضة، متبرع. والغرر كما أيضا نعيد فقط بعض الرؤوس حتى نبني عليها، قلنا أن الغرر يكون في صيغة العقد وفي محل العقد. قد تكون الصيغة نفسها مترددة ويبقى صاحبها على غرر الصيغة، صيغة العقد. ومن أمثلة ذلك البيعتان في بيعة، وهذا أيضا جنس، لا تظنون هذه يعني مسألة واحدة، لا هذا جنس تحته، وسيأتينا إن شاء الله شرحه بالتفصيل. البيعتان في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيعتان في بيعة أو عقدان في عقد، هذا غرر، هذا غرر. ومنه مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك، بيعتان في بيع، تأجير وبيع في عقد واحد. يقول مثلا استأجر أبيعك السيارة بشرط أن تستأجرها 3 سنين وبعدين أبيعك. ومن الغرر في صيغة العقد بيع العربون، اللي هو المسألة التي نرغب الدخول فيها بعد التأصيل، بيع العربون، دفع العربون نفسه لا بأس به. أحيانا يكون العربون جزء من الثمن فقط ما فيه، لكن المقصود بهذه المسألة في بيع العربون هو الأفصح ترى بفتح العين العربون والعربون، وله في لغات فيه، لكن العربون اللي نحن ننطقه هذا بتسكين الراء يقولون إنه يعني خطأ لغوي، هو أن تدفع المال ويبقى المال هذا على غرر، تقول إن أمضيت العقد فهذا المال جزء من الثمن، وإن لم أمضي العقد يأكل صاحبك المال مقابل عربون، هو الذي تكلموا عنه بيع العربون. والصيغة في محل العقد ذكرنا أنها قد تكون في جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه في غرر أو نوعه أو ذاته أو وصفه أو أجله أو قدره، كل هذه فيها غرر وفيها أمثلة ذكرناها. كذلك عدم القدرة على تسليمه، وجوده ما تغني عنها وجوده، هذه ممكن يعني في وجوده، وجوده مغرر فيه، وجوده مغرر فيه، ممكن يحصل وممكن لا يحصل. سنقرأ الآن كلام مالك في الحمل في البطن، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في البطن، أن تبيع الجنين في بطن أمه، لماذا غرر؟ قال مالك لأنه لا يدرى حي ميت، ذكر أنثى، جميل غير جميل، كامل مشوه، واحد اثنين، واضح الغرض، احتمالات كبيرة، والاحتمالات هذه كلها تؤثر في الثمن، ولذلك كل الاثنين قطعا أحدهم سيقول قمرني صاحبي. لو مثلا كان يظن أن الجنين واحد طلعوا اثنين أكيد السعر مضاعف، فيقول أخذت اثنين بسعر واحد. وإذا كان مثلا يظن أنه عادي، مثل الآن يبيعون الجمال مواصفات معينة بأثمان غالية، فيظن أن الحوار بيطلع عادي، طلع من أصحاب الملايين فقال قمرتني. فلذلك هذا واضح أنه مثل اللي يتصرف في الظلام، وهذا منهي عنه. وسبب النهي هو، انتبهوا، سبب النهي أسباب كثيرة، منها قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا الملحظ القرآن لابد أن نلاحظه في تحديد الغرر المنهي عنه أو الميسر. في واحد واضح، أحد الحكمتين في الآية واضحة، وهي إيقاع العداوة والبغضاء، لكن كيف يؤدي الغرر إلى أن يصدنا عن ذكر الله عن الصلاة؟ ويريد الميسر الأكبر واضح أنه يصد عن ذكر الله عن الصلاة، ولذلك قال الإمام مالك وقرأنا كلامه، قال الميسر ميسران، ميسر له وميسر القمار، ميسر له وميسر القمار. فعند الإمام مالك كله هو فيه جزء من ميسر، لأنه أول شيء يصد عن ذكر الله عن الصلاة حتى لو ما فيه تخاطر، ما في مقامرة بأموال، وأيضا هو يؤدي إلى الأموال. يعني أكثر الألعاب اللعب هذه اللي فيها نوع مخاطرة مثل النرد شير، مثل حتى لو الآن ما في دراهم هي ستؤول إلى الدراهم. حتى البلوتو هذه في الغالب يبدأون على أساس تسلية ميسر له، ثم يؤول إلى ميسر القمار اللي يفوز بالدراهم، وفي الأخير تكون إدمان ويكون يصد عن ذكر الله عن الصلاة. طيب جزاك الله خير يا عبد الحي، اكتشفت المشكلة وأيضا الأخوة. صارت المشكلة في الأقلام نفسها، الأقلام الأولى غير مهيئة للسبورة. طيب الغرر لا يغتفر في العقود بأربعة شروط، متى يكون الغرر لا يغتفر بأربعة شروط، أما إذا الشروط هذه غير موجودة ممكن يغتفر. والآن سيضبط الشرط الأول، أن يكون في غير عقود الإحسان. سنقرأ الآن كلام العلماء في هذا. عقود الإحسان ينبغي أن نخرجها الآن من مسألة الغرر، حتى لو فيه مثلا فيه أجزاء منها ما يغتفر فيه الغرر، لكن لا تدخل في القاعدة الكلية، لأن الغرر هو المؤدي للبغضاء والشحنة، والشحنة ما تجي إلا مع الدراهم. إذا دفع وما حصل المقابل جاءت الشحنة والعداوة. أما إذا كان هو متبرع خلاص ما يغرم شيء، هو يريد وجه الله والدار الآخرة أو يريد وجه صاحبه. فأول شرط أن يكون في غير عقود الإحسان، أن يكون في غير عقود الإحسان. ولكن شرحنا أيضا، وهذا من الأشياء اللي ينبغي التنبه لها وخاصة في كتب الفقه، أنه ليس على درجة واحدة، أن العقود ليست على درجة واحدة. فعندنا عقود المعاوضات المحضة، وعندنا عقود المعاوضات غير المحضة، وعندنا عقود المشاركات، وفي عقود المصالحات، وفي عقود التبرعات. أشد شيء هذا رقم واحد، هذا ينبغي أن ما نغتفر فيه الغرر مرة. ليه؟ لأنها معاوضات محضة، كل واحد يريد حقه تماما، فلهذا قد تكون النسبة هنا قليلة لكن غير مغتفرة، لأن طبيعة العقد ما يحتمل الغرر. طبيعة العقد ما يحتمل، وهي المعاوضات المحضة البيع والإيجار. البيع والإيجار هذه معاوضات محضة. ليه؟ لأنها ما فيها نفس، كل واحد يريد حقه تماما. المعاوضات غير المحضة مثل الجعالة، الجعالة اللي هي المكافأة، هذه فيها نفس أكبر من الإجارة. لو أقول أنا من وجد محفظتي فله نصف ما فيها، من وجد محفظتي ضايعة فله نصف ما فيها، هذه فيه جهالات الآن. جهالة إيش؟ جهالة العوض. نصف ما فيها ما أدري، يمكن فيها 100 50 500، واضح؟ جهالة العوض. كذلك جهالة العامل نفسه، ما أدري أي واحد منكم بيبحث عنها ويجد. وفي جهالة العمل، ممكن تتعب 3 أيام وممكن تحصلها في دقيقة. كل هذه الجهالات مغتفرة لأن في عقود جعالة، لو كانت في إجارة ما تغتفر. طيب المشاركات رقم 3، هذه أيضا يتوسع فيها أكثر. المصالحات أكثر، التبرعات أكثر. فإذا الشرط الأول أن يكون في غير عقود الإحسان، في غير عقود الإحسان، أن يكون الغرر في غير عقود الإحسان. الشرط الثاني ألا تدعو للعقد حاجة عامة. الآن ترى الشريعة سبحان الله من عند حكيم خبير، تجي في الوسط تماما. أي بيع لن يخلو من غرر، أي بيع مطلق. الآن عندما تشتري دار هل تعرف أساساتها؟ هل تعرف السقف الحديد اللي فيه؟ هل تعرف الأعمدة؟ هل تعرف الإسباكة؟ ممكن أي نوع؟ هل تعرف الكهرباء؟ هل تعرف؟ فأنت أي بيع مطلقا أنت داخل على غرض. أي بيع السيارة عندما تشتريها هل تعرف هل فيها شيء؟ هل فيها قطع غير أصلية؟ هل فيه نسبة غرض موجودة في كل عقد، في كل عقد. فلو قلنا مثلا إن أي نسبة غرض لا تغتفر حتى لو في المعاوضات المحضة توقفت الدنيا، انتهى، ما عاد نقدر نبيع ولا نشتري. والشريعة ما تأتي بالشيء هذا، الشريعة تأتي بتقليل المفاسد وتعظيم المصالح وسياسة الناس على الصراط المستقيم. فلو كان العقد مثلا تدعو لحاجة عامة، لكن حاجة عامة بحيث أنه ما يمكن تركه، ما يمكن، فعند ذلك أمر سهل، لكن هذه تنضبط حتى لا يدخل الناس كل عقد يقولون حاجة عامة. فمثلا مثلا بيع بيع البطيخ والخضار، مثل الجزر اللي في الأرض والبطاطس اللي تحت الأرض، بيع البطيخ ليس هو غرر محض في الغالب؟ صحيح قد يكون عندك خبرة ويعني تخفف الغرر، لكن أنت تدفع 3 ريال 4 ريال على البطيخ، ممكن تصير بيضة، ممكن تصير طيبة، ممكن تصير حمراء لكن طعمها ترميه، ممكن غرر. لكن لو قلنا أن كل غرر ممنوع ما عاد باع أحد ولا اشترى، توقف الدنيا كلها. فلذلك بالشروط الأربعة هذه نحاول أن نكون في الوسط. ولذلك الشافعي رحمه الله ينسبون للشافعي رحمه الله أنه استطرد في منع الغرر، ينسبون له أنه واصل في قواعد الغرر واصل فيها، فأصبح الأمر في ضيق، أصبحت أصول الشافعي في البيوع فيها ضيق، حتى أنه ينسبون عنه أنه يمنع بيع البازلة في قشرة والفاصوليا في قشرة والرمان في قشرة والبطيخ، يعني ممنوع. فالشافعية أكيد يتوقف مذهبهم، يجون الناس وإذا جاء في باب البيوع قالوا ما يمكن، فقالوا أن في مرض موته رؤي اشتري له بازلة، ففرحوا وقالوا بس الحمد لله، هذا قول ثاني للشافعي ونفتح الطريق بس نمشي. ما يمكن هذا، هذا ما يمكن، ما يمكن انك تقول والله الخضار ممنوعة لان تفتح كل فصول، لان فعلا انت تطبق الغرار، فيها غرار ولا ما فيها غرار؟ فيها غرار. كل بيع بطيخ او بازلة او اللي في قشرة او الجزر اللي في الارض او كله غرار. بيع الحوامل ما تدري وش كله غرار، لكن في شيء يجب انه نقف عنده خلاص حتى لا نستطرد ونضر انفسنا. وسنقرا الان كلام ابن تيمية رحمه الله، ان احيانا التضييق على الناس في أشياء ما هي محرمة بنصا تؤدي إلى مفسدة أكبر من مفسدة العداوة والبغضاء المذكورة في الآية. نحن الآن عندما نمنع الغرر لماذا؟ لنهرب من العداوة والبغضاء والشحنة بين المسلمين. لكن إن لم نكن عندنا فقه في مراد الله ومراد رب عز وجل، ممكن ننجرف للطرف الثاني ونقع في مفسدة أكبر من اللي هربنا منها. فلذلك إذا كان في حاجة عامة بحيث أنه ما يمكن، ما يمكن الآن مثلا غير تأمين السيارات، وهذه الآن بعضهم يقول مثلا تأمين السلع، ما يمكن الآن أي سلعة في الدنيا تأتي من دولة لدولة اللي بتأمين، ولا في سلعة تركب البحر اللي بتأمين، ما يمكن خلاص كل الدنيا هكذا. فأنت الآن أنت كاره للطريقة هذه، ولعل الله يأتي بطرق أخرى، لكن هذا الشيء قد تدفع وأنت مكره، كما ندفع الآن نحن التأمين الطبي أو المرور ونحن مكارهين له، لكن أحيانا هذا الشيء خلاص. لو في تاجر الآن بيستورد بيقول أي سلعة عليها تأمين ما أشتريها، لن يفتح أي تجارة قط، انتهى، ما في تجارة تتحرك من دولة لدولة إلا بتأمين. الشرط الثالث أن يكون الغرر في المعقود عليه الأصلي دون التابع، يكون الغرر في المعقود عليه الأصلي دون التابع، لأن عندنا قاعدة تقول التابع تابع، في قاعدة تقول يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. الآن هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ مثلا بقرة ممتلئ ضرعه لبن، أجي وأقول أعطني 50 ريال وأحلب ما فيه، ما يجوز. لماذا؟ لأن غرر، ما يدري كم الكمية وكم الكيفية وكم النوع. بيع اللبن في الضرع محرم، وبيع الجنين في بطن أمه محرم. طيب هل يجوز بيع بقرة حلوب؟ يجوز. طيب اللبن هذا فيه غرر لكن أصبح تابع، العقد على البقرة وليس على اللبن، العقد على البقرة وليس على اللبن. إذا جاء العقد على اللبن أصبح محرم، وإذا جاء العقد على البقرة واللبن دخل معها هذا جائز. كما تباع الناقة اللقحة والبقرة اللقحة وهي جنينها في بطنها، ولو جاء العقد على الجنين بطل له. فإذا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وهذه لها أمثلة أيضا الآن عندنا في وقتنا مهمة، إن كثير من صور الغرر هي توابع وليست هي المرادة من العقد. اللي اشترى البقرة ليس مراده اللبن اللي في ضرعها، هو يريد البقرة نفسها لأنها حلوب، بس مو بمراده اللبن الموجود هذا. وكذلك الشرط الرابع والمهم أيضا أن يكون الغرر فاحش، وهنا معترك الفقهاء ومعترك الناس، أن يكون الغرر فاحشا. فاحشا فيه 3 درجات من الغرر، فيه الغرر اليسير، وفيه المتوسط، وفيه الفاحش. كما قلت لكم قبل قليل، حتى لا نقع في المفسدة الثانية فلا بد أن يكون الغرر فاحشا حتى يمتنع. الغرر اليسير متفقين عليه أنه لا بأس به، كما مثلت لكم قبل قليل، وسنذكر الآن أحاديث وأدلة على غرر، مثل جابر كان والده قد أجرى عقود سلم والأجل إلى جذاذ النخل، متى يعطيهم حقهم؟ جذاذ النخل. هذا غرر في الأجل، لأن جذاذ النخل يتفاوت، ممكن في حدود 2 أسبوع، 3 أسابيع، شهر، أقل أكثر. المهم أن جذاذ النخل ليس موعد محدد، لكن هذا مغتفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أن يكون الموعد إلى جذاذ النخل. هذا نوع من الغرر المغتفر. ومثله أيضا الآن، ففي اليسير تستأجر السيارة مثلا شهر هجري، الشهر قد يكون كما قال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أو 30. اليوم السيارة مثلا 100 ريال 200 ريال في اليوم، في غرر نسبة اليوم هذا، هل الشهر كامل ولا ناقص؟ ومع ذلك العلماء كلهم على جواز أنك تستأجر البيت أو السيارة بشهر هلالي، وأنت حظك، ممكن 29 ممكن 30. هذا يسير، ولاحظوا اليسير. وسنذكر الآن كلام الشاطبي عندما قال في الموافقات إن هذه المسائل هي التي يترشح طالب العلم فيها إلى درجة الاجتهاد، لأن الفقه ليس التسميع والتلقين، لا، الفقه هو الملكة. فقال الشاطبي، وأنا أقرأ كلامه لأنه مهم، يقول أي مسألة فقهية فيها طرفين ووسط، كون الطالب يتدرب عليها هذا الذي يرشحه إلى أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأن مدام أنه يعمل عقله. الفقه ما هو؟ الفقه هو إعمال العقل أو الفكر في النصوص، تفقه ما أراد الله. فأنت عندك طرف متفق عليه وطرف متفق عليه، وسط قد يقرب من هذا وقد يقرب من هذا، دوام النظر في الوسط هذا هو الذي يجعل عندك الملكة أنك تعرف مراد الله وتعرف تتشمم هل هذا أقرب لليسير ولا أقرب للفاحش. الغرر الفاحش مثل كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أنواع الغرر، مثل الملامسة كلها تأتي في الموطأ، المنابذة، بيع الحصاة، الملاقيح، هذه كلها كانت موجودة في الجاهلية، المضامين، حبل الحبلة، والحبلة. المهم أنها كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصا، إذا جاء حديث في نوع من الغرر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كذا وعرفنا أن عله الغرر، خلاص هذا قطعا أنه فاحش، وهذا نستفيد منه في أن يكون قياس. المنطقة هذه هي مجال الفقه، هي مجال الفقه، المنطقة المتوسط. فما كان أقرب للفاحش فالأصل أن يكون ما قرب من الشيء أخذ حكمه، وما كان أقرب لليسير يأخذ حكمه، والمتوسط هو، ولا تعجبوا من اختلاف العلماء في هذه المنطقة في الغرر المتوسط. ولكن فيه علامات سنذكرها الآن، علامات يعني تقرب لك الموضوع. ما في فقيه قط حدد لك واحد اثنين ثلاثة حدد لك كيف يكون فاحش وكيف يكون يسير وكيف يكون متوسط، لأن هذا ما يمكن ضبطه. لكن يعطون يعني بجمع كلامهم يعطون علامات تعرف بهذا وهذا. فمن الأمثلة مثلا البيع بما باع به فلان وهما أو أحدهما يجهله، وهما يجهلانه أحدهما، يقول أبيعك مثل ما باع فلان، أبيعك الناقة مثل بيع فلان، أو السيارة أو الأرض، قطعة أرض متشابهة، بيعني قال خلاص اشترها بسعر فلان وأنا أجهل سعر فلان أو أنت أو كل نجهل، هذا غرر ولا مو غرر؟ غرر. غرر واحد جاي بيشتري أرض هنا عندنا مثلا، واحد ثاني عنده أرض فقال خلاص أنا أبيعك أرضي كم؟ قال مثل أخونا فلان شراء أرض، احنا سمعنا البارح انه شراء أرض، أبيعك بنفس السعر لأن أرضي مثل أرضه على شارع واحد ونفس المساحة ونفس المواصفة. فتبايع وتفرق على أساس أن البيع بمثل ما باع به أخونا ونحن نجهله أو أحدنا. شو رأيكم الغرر هذا؟ هو غرر موجود، لكن هل هو يسير أو هو متوسط؟ هل هو أقرب اليسير ولا أقرب الفاحش؟ واضح؟ ومثله بما ينقطع به السعر، لو كان حاضر وإذا انقطع السعر قال علي هذا انتهينا، واضح. لا هو غايب، يقول حرجوا على السيارات هذه أقيموا عليها المزاد، وإذا انقطع السعر علي سيارة اكتبوها علي، إذا انقطع السعر في المزاد على أي سيارة اكتبوها علي سجلوها علي. طيب هذا غرر، يمكن إذا جاء في الليل وشاف الأسعار قال والله ما توقعت أنها تبلغ هذا، ها فيه غرر. طيب هو متوسط، والدليل المتوسط اختلاف العلماء فيه، وهذا أيضا قاعدة وذكرها بالرجل، إذا اختلف العلماء الموثوقين في صورة من الصور حلال ولا حرام اعرف أنها في المتوسط، لأن العلماء لا يمكن يختلفون في هذه، العلماء اللي الموثوقين اللي عليهم الكلام ولا يمكن يختلفون في هذه، خلافهم هنا. فإذا عرفنا يعني كيف تعرف أنه متوسط؟ إذا كان فيه اختلاف. ومثله بيع السلعة برقمها، واحد بيبيع بقالة تصفية كم السلعة هذه؟ قال شوف هي عليها أرقام عليها أسعار وخذها بأسعار، هو ما يدري عن أسعار، يمكن البقالات متقاربة لكن الشيء الثاني البضاعة الثانية، فأنا بيعك السلع بالرقم اللي عليها، وهذاك اشتراه وبعدين يجون اللي يرصدون يرصدون، هو الآن اشتراه وهو ما يدري عن السعر، فيه غرر، هذا أيضا من المتوسط. ومن المسائل اللي أمثل بها دائما لإخواني وقع فيها نزاع بين علمائنا الآن مسألة البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح المطعم يقول ادفع 50 ريال 100 ريال تعال كل. طبعا هو يدلك ان فيه مشكلة الحيل اللي يسوونه سواء هذا ولا هذا، فيدلك انه إن تحايلهم انه قريب من العداوة والبغض، وهذا ايضا من العلامات هو قريب من العداوة والبغض. اما انه مثلا صاحب المطعم يقول لك ادفع وبعدين انت حر، واذا دخلت جوا صرت ماك بحر، مقيدك في حدود معينة السلطات وهذه والاشياء الغالية ما يعطيك الحرية، كذلك الكمية، ممكن يجي واحد أكل يخسرهم، ممكن هو في بعض علمائنا يقول لا ما يصلح بيع المسلمين هذا الطبق أدفع فلوس مرتاح، وهذا الطبق أدفع فلوس مرتاح، لكن هو في مصلحة. ليه؟ بالنسبة للزبون يعطيه خيارات كثيرة، بدل ما بطبق واحد 100 ممكن أخذ 5 أطباق 6 10 100، أنا يعطيني خيارات. وبالنسبة لصاحب المطعم أيضا هو مستفيد، فأنت لا تمنع إلا شيء واضح، لأن أيضا قاعدة الغرض أنك لا تهرب من مفسدة وتقع في مفسدة أخرى، تهرب من العداوة والبغضة، وقد يكون العداوة والبغضة فيها يسيرة يعني شيء طبيعي، وتقع في التضييق على الناس في أشياء ما ضيق الله عليهم فيها، والفقيه يمشي على حد السيف، يريد أن يطبق مراد الله تماما، لا يفتح باب العداوة ولا يفتح باب التضييق على الناس، لأن ترى مهم التضييق على الناس هو اللي يفتح باب الحيل. التضييق غير الشرعي من غير فقهاء هو اللي يفتح باب الحيل، مثل ما الآن يسوون البلدية أحيانا يسكرون شارع مفتوح، وش يسوون الناس؟ يضطرون يعكسون السير ويخالفون ويروح، ايش يسوون؟ الطريق المسلوك سكره بدون وجه حق احيانا، فيحملون الناس على اللف والدوران. ترى هذا اللي يحصل تماما حتى في الفقه، كما قال بعض الفقهاء يقول ابتلينا بطائفتين، تشديدات من غير فقهاء ورخص من غير ثقات، اليس كذلك؟ هذه بلوى المسلمين، تشديدات من غير فقهاء. أسهل شيء أنك تقول الأسهل شيء ترى، لكن عند الله مو بسهل، تحريم الحلال كتحليل الحرام تماما، الناس يستبشعون تحليل الحرام تحريم الحلال مثله، هو كل سوء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يقول الإمام سفيان الثوري يقول إنما الفقه عندنا الرخصة من فقه، وأما التشديد فكل أحد يحسنه، كونك تقول لا لا اتركوا اتركوا هذا كل واحد يقدر يقول، لكن رخصة من ثقة هذه ما تخرج إلا من فقيه، لأنه عارف إن حدوده وعارف إن حدود ربه وعارف إن كيف يتحرك وما هو المجال اللي معطاله هذا. فأنا أقول مثلا هنا ولا في أي شيء، تشديدات من غير فقهاء أو رخص من غير ثقات، بها يحملون الناس على الحيل وعلى تجاوز الشريعة. غير الحيل أحيانا يحملون الناس على ارتكاب المحرم كذا عيان، هذا دون الحيل، لكن أعوذ بالله يعني بغي، يضيقون على الناس إلى حد الناس ما عاد يقدرون يصبرون، فالناس يجترئون على المحرم ما يقدرون، والسبب أنه منعوا من شيء كان مرخص لهم. طيب مثل هذا الآن فيه اختلاف، هل المصالح اللي فيه أغلب من مفاسده أو المفاسد أغلب؟ هل هو يؤدي العداوة والبغضة؟ هل هو يشبه هذا؟ ولذلك كما قال الشاطبي ترى هذه المنطق هي اللي تجعلك فقيه، الفقه هو لب العلوم الإسلامية. الآن نسألكم البوفيه المفتوح هل هو أشبه بهذا ولا أشبه بهذا؟ مثل بيع البطيخ ونحوه، وعندك مثل الإيجار بالشهر والشهر قد يكون كامل أو ناقص، وعندك شراء البيت أو سيارة وفيها غرر ما تدري عن دواخله ولا تعلم داخله إلى آخره. ترى في كتب الفقه كثير منها مثل الرضاعة عندهم. الرضاعة الله عز وجل سمى الاسترضاع أجرة، قال فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، مع أن بترضع ولدك سنتين وتعطيها أجرها وأنت ما تدري كمية الحليب ونوعية الحليب وهل تستمر السنتين ولا لا. والله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وبعدين هذه من المعاوضات المحضة الإيجار، أو أن الله سماها إيجارة وهي يعني تشبه المصالحة أو تشبه. قبل ما نقرأ في بيع العربون أنا ودي أقرأ لمحات ذكرها الفقهاء مثل فقهاء المالكية مثل القرافي والشاطبي وكذلك أئمة الإسلام في بس ملاحظات يعني ملحوظات مهمة. بالنسبة للغرر يقول القرافي فصل مالك رحمه الله بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر في الفروق، هذا كلام. وانقسمت التصرفات عند مالك إلى ثلاثة أقسام، طرفان وواسطة. فالطرفان الطرف الأول معاوضة صرفة يجتنب فيها الغرر إلا ما دعت إليه الضرورة عادة. ضرورة ترى في قاعدة تقول الضرورة الحاجة العامة بمنزلة الضرورة الخاصة. شفتوا القاعدة كيف؟ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وش مثال القاعدة هذه؟ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. مثلا السفر بلاد المشركين الأصل فيه مو بالمنع، طيب متى يجوز تذهب لبلاد المشركين؟ إما ضرورة خاصة مثل علاج ولا شيء خاص مضطر، وإما حاجة عامة مثل التجارة بضوابطها، لأن لو منعنا التجارة تضرر الناس كلهم الآن مع دول العالم. فحاجة المسلمين العامة إذا قال علماء المسلمين إن هذه حاجة عامة مثل الاستيراد والتصدير وكذا، هذه مثل الضرورة الخاصة. يقول مالك هنا والثاني ما هو إحسان صرف، إذن معاوضة صرفة وإحسان صرف، فهذا لا يقصد به تنمية المال، وهذه التصرفات إن فاتت على من أحسن عليه لا ضرر عليه. شوف يلمح أصل المسألة، إن ما في عداوة بغضة. لو مثلا ما حصلت الشيء هذا هل أنت دفعت شيء؟ ما دفعت شيء لأنه لم يبذل شيئا. وأما القسم الأول فإنه إذا فات بالغرر ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه. وأما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه، فاقتضت حكمة الشرع وحث على الإحسان. الملحظ الثاني إن أصلا الشرع يريد أن يفتح أبواب الإحسان بكل سبيل كما يفعل في النوافل. الحين النوافل مو تصلح على الراحلة، ويجوز وان جالس ولو كنت قادر، ويجوز إلى غير القبلة، ويجوز كذا ويجوز كذا. لماذا يجوز هذه وما تجوز؟ لأن الشارع يحب أنك تكثر من النوافل. كذلك الإحسان مدام ما في ضرر ولا في عداوة البغضة، نحن نعرف قاعدة الشريعة توسعة الإحسان، ومن ذلك هذا. فإذا وهب له بعيره الشارد، وهب له، لو باع بعيره الشارد صار قمار، لكن لو قال والله أنا لي بعير وضايع اللي قيته تراه لك إن وجدته فهو لك. طيب أنت الآن لو وجدت البعير لك، لو ما وجدته هل دفعت شيء؟ ما دفعت شيء. مو مثل عطني دراهم وأبيعك البعير. وهذه القاعدة عند مالك وأحمد توافق ما عرف عنهم من التسهيل فيما حقه التسهيل والتشديد فيما حقه التشديد، خاصة في باب البيوع خلاف الشافعي رحمه الله. يقول ابن تيمية أصول الإمام مالك في البيوع أجود من أصول غيره في البيوع، لأنه أخذ من سعيد المسيب، وسعيد المسيب إمام في هذا الصنف. كما قلنا في الإكراه إن الأوزاعي إمام في مسألة الجهاد والأسرى والسير، في باب البيوع أجود أصول مالك رحمه الله. ولذلك يقول عبد الرحمن بن القاسم يقول للإمام مالك يقول أبشرك أهل مصر ومن وراءهم أتقنوا باب البيوع بسبب قراءتهم الموطأ وأنت يعني متميز في البيوع. فقال مالك أنا ما أحسن البيوع، كيف هم يحسنون؟ ويقول أنهم أحسنوها بسببك. قال أنا ما أحسن، تواضع. بس اختيار ابن القاسم لباب البيوع ليخاطب به مالك دل على أن مالك رحمه الله متميز في هذا الباب، ومالك وأهل المدينة خاصة، فهم ما عندهم تشديد مطلق ولا تسهيل مطلق، يعني عندهم مثلا الألفاظ هذه ما يعتبرونها المقاصد في العقود، وعندهم في الغرر، وعندهم في الشركات. المقصود قال والإمام أحمد موافق لمالك في الغالب في باب البيوع، كما أنه يوافق الأوزاعي في باب الجهاد، يعني فيه أهل الشام تميزوا في الجهاد والمغازي، أهل المدينة تميزوا في البيوع لأسباب تاريخية أو أسباب أو جاء عندهم عالم، المهم. فالإمام أحمد يقول أصول أحمد الحقيقية موافقة لمالك وأهل المدينة في باب البيوع، بس المشكلة كتب الحنابلة لا، من بعد ابن حامد وأبو يعلى أصبح أكثر اللي في كتب الحنابلة الشافعية، بحكم أنهم تتلمذوا عليهم في بغداد في القرن الخامس في أصول الدين وغيره، يعني طبقة أبو يعلى وهذا كان شيوخهم مثل الغزالي ومثل الرازي، يعني الكبار شوافع وأشعرية توافقين، فلذلك صار المذهب الحنبلي خاصة فيه مشكلة في باب البيوع بين الأصول القديمة وبينهم. المهم قال وأما الشافعي رحمه الله فإنه أشد الناس في باب البيوع، ويدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره مثل بيع الحب في قشرة وغيره. طيب قاعدة الغرر. الكلام الثاني اللي أريدكم تسمعونه، وأنا مثلت لكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت للنجاشي هدية ولا أراه إلا ميت ولا أرى هدية إلا مردودة، فإن جاءت فهي لك. هذا غرض لكن في عقود التبرعات. الشاطبي وش يقول؟ هذه الأسماء غنية عن القول أن نقول أنهم عندهم انحراف في المعتقد، لا القرافي ولا الشاطبي ولا، لكن نحن نذكر فقط الآن الحكمة اللي ذكروها في باب الفقه. يقول الشاطبي في الموافقات محال الاجتهاد هو ما تردد بين طرفين، أما الأشياء المتفق عليها هذه تنقلها نقل، لكن متى تكون فقيه؟ في المناطق المترددة بين الطرفين. قال وضح في كل منهما قصد الشارع، وضح مراد الشارع هنا ومراد الشارع هنا. أنا أسألكم الآن ما مراد الشارع في إباحة الغرر اليسير؟ ها؟ نعم رفع الحرج عن الناس، لأن هذا من طبيعة البيوع. ما مراد الشارع في منع الفاحش؟ إذن وضح قصد الشارع هنا وهنا في النفي والإثبات، فلم تنصرف المحل المعتبر لم ينصرف إلى طرف النهي النفي البتة ولا طرف الإثبات البتة، وهذا الأصل. قال ولكن لا بد من التأنيس بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن عليه والتمرن عليه. فيقول الشاطبي في الموافقات فمن ذلك أن الشارع نهى عن بيع الغرر مسألتنا، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة في بطون أمهاته والطير في الهواء والسمك في الماء، وجواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، جبة وحشوها مغيب ما تدري وش في جوه، أو سيارة ولو بيع حشوها بانفراد لم تنع، وجواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر 30 أو 29، وعلى دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث الحمامات المغتسلات، كان ترى هذه قريبة من البوفيه المفتوح، كان عندهم عرف أنك تجي تضع درهم تدخل تغتسل مغتسل عام. طيب يقول هنا ممكن واحد طبيعته يطول في الغسل، وممكن واحد ما يطول، ممكن واحد يستهلك ماء كثير، ممكن واحد في الناس مختلفين، هل الناس سواء مع أنهم يدفعون ويدخلون؟ وأجمع العلماء عن هذا يجوز، إذن فيه نقاط أو أماكن العلماء يجيزونها، هذه اللي نريد التماسها. ثم قال وعلى شرب الماء من السقة مع اختلاف العادات في مقدار الري، فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الثاني. انتبهوا للفظ قليل ولا يمكن الانفكاك عنه. هذا ضابط اليسير، قليل ولا يمكن الانفكاك عنه، ما تقدر. الآن لو أقول لكم في بيع البطيخ، والله ودنا نزيل الغرر من بيع البطيخ، نشرط السكين، البلدية تمنع السكين وبعدين تتلف عليه. بيع البازلة، لو قلنا والله نبي نتورع ودنا بالبازلة، بس كيف نزيل الغرر منها؟ يجلس كل وحدة يقشرها لك يفسد عليه، ما يمكن، ما يمكن الانفكاك عنه. إذن الآن من ضوابط اليسير قلته مع عدم الانفكاك عنه. فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين، آخذة بشبه من كل واحد منهم، فمن أجاز مال إلى هذا ومن منع مال إلى هذا. ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا به في العقليات أو النقليات، لا مبنيا على الظن ولا على القطع، إلا دائرا بين طرفين. انتبهوا، ترى أحيانا يزرف وأشعل، يقول حتى في العقليات اللي هي عنده مصول الدين، يقول ما في خلاف بين أي عقلاء، أما عاد المهبل يختلفون في أي شيء، حتى يقول المبني على الظن والمبني على القطع، إلا تجد الدائر بين طرفين، لا يختلف في هذين الطرفين أصحاب الاختلاف. وبإحكام النظر في هذا المعنى، نحن لا نوافق على مسألة القطعيات والعقليات، أحيانا سفسطة، يعني تأويل الصفات مثلا، وين الطرفين فيه؟ الطرفين يا أما الاتباع المحض يا أما الابتداع المحض، ما في طرفين. وبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح الناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد، أو لو بقي في الفقهيات صحيح. إذن متى تربي الملك الفقهي عندك؟ بالنظر في مثل هذا المواطن والتأمل فيها. وأنا أقول مرارا وتكرارا، الفقه ليس ما يفعل الآن، ليس حفظ الفتاوى وتسميعها، هذا ليس بفقه. الفقه هو أن تعرف مراد الله في كل مسألة. من حتى نقرأ بس هذا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ألا تدعو للعقد حاجة. يقول ابن تيمية في هذا الأصل، يقول رخص فيما تدعو إليه الحاجة، مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان، وبيع الحيوان الحامل والمرضع وإن لم يعلم الحمل واللبن، وبيع الثمر بعد بدو صلاحه إلى آخره. وقال ابن قدامة الحاجة تدعو إلى الجعالة، فالعمل مجهول والعامل مجهول والعوض مجهول وهو جائز، لأنك لو قلت ممنوع باب المكافأة هذا لازم أجرة، ما حد يرد الضالة ولا حد. وبيع ما مأكوله في جوفه، من أمثلة الغرى الفاحش وأمثلة الغرى اليسير. طيب اكتبوا أمثلة الغرى اليسير. المثال الأول مهر المثل. مهر المثل، النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المفوضة بأن لها مهر المثل. طيب مهر المثل مو بيتفاوت، يعني مهر مثلها. أكيد إن كل مرأة تقول أنا مو مثل فلانة، أنا أحسن منها وأنا زين من فلانة وأنا أبغى، فيه مجال. ومع ذلك، ومن الأمثلة قال البخاري باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، قوله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر أقركم ما أقركم الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهم على تراضيهم. هذا ما ذكر أجل معلوم، لو قال الشريك لشريكه تبقى معي إلى ما شاء الله. المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، فقرض الحيوان مقتضى القرض أن ترد المثل. هل في حيوان يتماثل؟ الآن عندما أقترض منك ناقة وأرد لك ناقة، هل في ناقة مثل ناقة؟ ما يمكن، لا في الطبايع ولا في الشكل ولا في، لكن في شيء مغتفر. ومن الأمثلة في صحيح البخاري من حديث جابر، المثال الرابع أن ديون أبيه كانت إلى جذاذ النخل وهو يتفاوت. طيب من أمثلة الغرر الفاحش جاء في الحديث اللي أنا كتبت هذا كل ما نهى عنه الشارع، لكن حين نريد تقريب الضابط. ترى عند أهل الأسهم، عند أهل الأسهم وأهل المراهنات هذه عندهم هم معادلة رياضية يضبطون بها إذا كان الغرر فاحش ولا مفاحش. ما أدري تنفعنا في الفقه ولا لا. يعني الآن اللي يشترون أسهم بيخافون أن ترتفع بسرعة ولا تنهار بسرعة ولا كم نسبة المخاطرة فيها، خاصة أهل المضاربات دول. هذولا عندهم ترى معادلات رياضية بحيث أنه يحدد نسبة المخاطرة كم، ويقول المستثمر ترى نسبة المخاطرة 50 40 90، وكل ما زادت النسبة يزيد الربح، لأن الخسارة تكون يعني مثل المراهنات. فالمهم أنهم هم الآن ضبطوها في هذا الباب، أنهم استطاعوا تحديد نسبة الغرر بعوامل كثيرة يفعلونها معادلات. أولا من الأشياء العلامات المقربة للغرر الفاحش ما ذكر الباجي أبو الوليد الباجي هذا في المنتقى مالكي، قال: والغرر الكثير ما كان غالبا على العقد حتى صار العقد يوصف به. كذلك ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات ذكر هذا، هذا علامة أن يكون الغرر غالبا على العقد حتى يكاد يوصف به. قال: بيع غرر، مثل الحمل في البطن والسمك في الماء، غالب غالب واضح أنه قريب من الميسر. هذا إشارة إلى الغرر الممنوع، لكن هذا لو تطبق على البيع البوفيه المفتوح ما يكون، ليس بفاحش. ومن العلامات أيضا في الفروق أن الغرر الفاحش هو ما لا يحصل معه المعقود عليه أو يحصل منه نزر يسير. يعني ممكن يذهب عليك بالكلية وممكن ما تحصل إلا شيء يسير، هذا يدل أنه فاحش. وأما المغتفر فهو ما تحصل غالب، لكن هذا الضابط يعني في البطيخ مثلا تروح عليك كله، هو يسير البطيخ إذا جت بيضة ترميها ما تستفيد منها، ومع ذلك هو يسير. هم يحاولون الآن. الضابط الثالث هذا عاد واضح، أن الغرر الفاحش ما يؤدي إلى المشاحة والعداء والبغضة عند أوساط الناس، هذا أيضا علامة واضحة. الغرر الفاحش هو ما يؤدي إلى المشاحة والعداء والبغضة عند أوساط الناس. ليش قلنا أوساط الناس؟ الناس يختلفون، بعض الناس ينشب لهم في ريال ولا لا موجود، ينشب لهم في ريال قشيتون يروح ويجي على ريال. بعض الناس لو يقمر في 50 100 ما يقول شيء. فالعبرة دائما ليست بالطرفين، أوساط الناس، هذه المعاملة عند أوساط الناس تؤدي إلى تؤدي إلى شحناء، واضح أنها جربت مرارا وتسبب مشاكل وتكثر عند المحاكم دعاواهم فيها مشكلة. ترى سبحان الله العقد المضطرب يتضح مباشرة، وأيضا المحاكم معيار، بعض العقود مباشرة المحاكم كثير يروحون تخاصمون، إذن فيها مشكلة. شوفوا كلام زيد رضي الله عنه يدل عليه كلام زيد، انتبهوا لكلام زيد في البخاري بن ثابت، قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل بدو الصلاح، فإذا جذ الناس وحضر التقاضي قال المبتاع المشتري: التمر اللي اشتريت منك أصابه الدمان، أصابه المراض، أصابه القشام، مع هات يحتجون بها. هو يدفع الدراهم ويشتري النخل قبل أن يأمن العاهة، يشتري الثمرة قبل أن يأمن العاهة، قبل أن تطلع الثرية، وكان مسموح، لكن هو في فترة خطر، والآن أنا دفعت لك الدراهم على أساس أني التمر هذا بشتريه كل اللون، فيتصيبه العاهة. قال: فلما كثر تخاصمهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترى علامة. ممكن الآن الغرر الفاحش نأخذ إحصائيات المحاكم، البيع هذا هل فيه فعلا فيه شكاوى كثيرة؟ إذن هو فيه مشكلة، أوساط الناس يتحددون. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو الصلاح. يعني ما دام فيها خصومات لا تتبايعوا حتى يبدو الصلاح، وسيأتينا إن شاء الله. وكذلك في المزارعة قول رافع بن خديج: كنا نكري الأرض بالناحية منها، شيء مسمى لسيد الأرض، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يعني ملخص اللي ممكن تقرأ شيخ في بيع العربون، ترى باقي من القواعد لكن نخلط بين القراءة وغيره. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان. قال حدثني يحيى، أيضا من أسمائه، من أسمائه حتى بدون العين بالألف الأربون، يمكن هذه لغة تهامة، الأربون والعربون والأربان. نعم صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. الثقة هذا هو ابن لهيعة قاضي مصر، عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، أغلب الظن أنه يعني اللي تتبعوا مالك الحديث هذا محفوظ عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ثقة عند مالك وغيره، ترى ابن لهيعة رحمه الله ثقة هو، لكن عاد في روايته في أشياء يعرفونها العلم، ليس أنه يعني، ترى بعض الناس اللي مو بصاحب صنعة إذا قالوا فلان ضعيف يحسبه ضعيف حتى في دينه، هو يمكن من أتقى الناس وأدين الناس، لكن عاد مسألة الحفظ ومسألة هذه شيء ثاني، مثل الإفريقي هذا عبد الرحمن بن أنعم بن زياد، رجل كبير مرة، كان سفيان يعظمه ثوري، وهو في الرواية يعني في أشياء يتوقون منه. نعم، إذن هذا الحديث أيضا نهى عن بيع العربان. نعم صلى الله عليه. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة. إذن العربون يدخل في البيع وفي الإجارة في غيرها، حتى في المشاركات وفي غيرها، يشتري أو يتكارى كراء الدابة. نعم. ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركيت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء، فما أعطيتك فهو لك. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع. لا، انتهى العربون. نعم. طيب هذا كلام مالك، تكتبون هذا مذهب الأئمة الخمسة ورواية عن أحمد السادس، الخمسة معروفين الليث والأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي، كلهم يمنعون بيع العربون، كذلك أحمد في رواية يمنع منه وفي رواية يجيزه، مذهب الأئمة الخمسة ورواية عن أحمد النهي عن بيع العربون هذا، وكما قلت لكم بيع العربون اللي يكون المدفوع فيه غرر، أما لو كان المدفوع هو جزء من الثمن وما بينهم شرط، يعني مثلا يجين الآن عامل ولا شيء واتفق أنا وياه وأعطيه جزء من الثمن، الآن بعض الناس يسميه عربون، هو مو بعربون، هذا جزء من الثمن، خلاص اتفقنا وانتهينا، العربون هو غرر في صيغة العقد، أن يكون العقد فيه غرر، أقول إن رضيت كملت وإن لم أرضى أكل العربون، أو يقول البائع هذا إن رضيت كمل وإن لم ترضى يروح عليك العربون، هذا هو العربون المراد، لأن ترى الآن الناس يستخدمون كلمة العربون وليس هو الآن المراد في الحديث، يستخدمون على أن جزء دفع جزء من الثمن يسمونه عربون، هو غرر في صيغة العقد. إذن العلماء الخمسة الأئمة الخمسة أئمة الأمصار وأحمد في رواية على أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ ها؟ الحديث هذا على أنه صحيح، وأيضا غرر واضح، غرر، وأيضا قاعدة أكل المال بالباطل، مال دفع على غير وجه التبرع ولم يقابله شيء، وأما ما زعموا أنه قابل الانتظار أو الفرصة الفائتة وكذا، هذا حتى في القرض ترى يقولونه، الآن المرابي وش حجته عندما يقرضك 10 ويكتب عليك 20، وش حجة المرابي؟ يقول ترى الزايد هذا يدخل فيه أشياء، يدخل فيه الفرصة البديلة، أنا أعطيتك 100,000 ممكن أستثمرها في مكان ثاني، فرصة علي ضائعة، يدخل فيه ربح القرض، يدخل فيه تكلفة القرض، يدخل فيه التضخم، أنا أدفع لك 100 سددها لي عقب 5 سنين، 100 اللي عقب 5 سنين 100% الآن، لأن النقود تتضخم، هو يقول أنا بحسب التضخم والفرصة الفائتة والتكلفة والربح وبزيد عليك. هذا كلام المرابين الآن. بل بعض المتفقهة يقول المفروض ما نمنع إلا ربح القرض، مفروض أن 10 في 15 ما في مشكلة إذا كان حدد التكلفة والتضخم والفرصة يعاوض عليها، شوي شوي ينفتح الربع على مصراعيه. كذلك هذا اللي يقول في العربون يقول أنها إن فرصة ضائعة، جاني ناس زبائن وأنت كنت ماسك السلعة. نقول مفروض ما دام الناس عرفوا أنه محرم لا يمسك شيء، يا يجزم يا يستخير ويجي، إن وجدها زين ما وجدها يمكن أخيرة. أما تمسكك تعلقه كذا غرر لا ممنوع. وبعض الناس بالعكس يقول لا إن كما ذكرت لكم يعني حجة المجيزين يقولون في مصلحة، مثل في المزاد لو ما أخذ عربونه يمكن يفض الناس عني وبعدين يقول هونت. نقول له طيب لا تأخذ عربونه، ما دمت في المزاد خذ دراهمه كله أو خذ جزء كبير من الثمن وبعدين تصطلحون إذا تفرقت. المهم فيه حلول. فالصواب والله أعلم أو الأرجح والله أعلم أنه ممنوع. حجة أحمد في إجازة ما هو؟ أحمد يقول كلام الأئمة الخمسة وهو معهم صحيح 100% وهو القياس وهو الماشي على الأصول وكذا وكذا، لكن أحمد عنده أصل اللي هو أنه يعمل بأي أثر ويرى أن الأثر هذا خاصة الحديث عنده يعني فيه ضعف الحديث هذا، يعمل بالأثر المفرد. تعرفون من أصول أحمد اللي انفرد بها أنه يعمل بالأثر المفرد إذا صح عنده. فيقول أثر عمر أنه وصى صفوان نافع واشترى بيت من صفوان واعطوه 400، اتفقوا على 4000 البيت واعطوه 400 ان رضي عمر والا لك كذا. لكن نحن نقول ان الاثر نحن ما نرد الاثر، لكن هذه قضيه، هذا ليس اثر نص ان عمر قال لا باس ببيع العربان. في نوعين من الاثر، وحتى الحديث في نوعين، في نوع يجيك نص واضح بالمراد هذا اقوى، وفي نوع قصه. القصة هذه مثل قصة صفوان هذه فيها احتمالات كبيرة، ممكن انه صلح، ممكن عمر قال ان كان ان ردينا البيت ما جاز لنا عطوه عط طيب خاطره، واضح يعني في احتمالات، ممكن انها قضية عين، ممكن ما بلغهم النهي. فدائما القصص او القضايا هذه يكتنفها اشياء يعرفها العلم، بخلاف النص الصريح الواضح اللي يقول افعل لا تفعل. فلذلك هذه حجة أحمد رحمه الله، فقط أحمد ما احتج في الجواز إلا بأثر عمر، وقال هذا عمر أي شيء نقول، هذا نص أحمد قال هذا عمر أي شيء نقول، يعني وش نقول عقب عمر؟ نحن لا نقول شيء، لكن نقول إن أثر عمر قصة ولا حضرناها ولا عرفنا أبعادها ولا عرفنا حتى الصيغة اللي حصلت، هل هو يعطى جزء من الثمن، هل هو يعطى تطيب خاطر، هل هو ما ندري وش اللي حصل بالضبط. فلذلك الأقرب مذهب الأئمة الخمسة اللي هو المنع، هذا بيع العربون. في مسألة الربا ما نقدر نقرأ لها، في مسألة بيع الأجنة بعدها بمسألتين اللي يقول لا يدرى حي أو ميت. نعم. قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى، أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمانيها. كذلك هذا واضح الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، هذه إن شاء الله سنذكره في القواعد، نحن فقط لا نريد الملل ولا كان نشرد القواعد، لأن القواعد هذه توضح كل هذا، لكن نخلط هذا وهذا. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية اللي هي الاستثناء إلا أن تعلم، وهذا سيأتي الثنية هذه يدخل فيها استثناء الأعيان واستثناء المنافع واستثناء التصرفات، ثلاثة أشياء. هذا إذا استثنيت شيء. أما هنا يقول ما يمكن أنك تستثني الجنين أو حتى تعقد على الجنين نفسه، لأن غرر واضح، لأنه لا يدرى أحي أو ميت، أذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، أحسن أو قبيح، هذا معنى الغرر، أن يكون متردد مجهول العاقبة. الآن.